بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا في سبيل الله

السماوات والأرض

والأرض من كل زوج بهيج.

عقيل وجيء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجيءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا فبصرك اليوم حديد ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجيءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجيءت كل نفس معها سائق قد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. صدق الله العظيم.